السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول ربنا تعالى وكرمه وجوده، ومع تفسير سورة التحريم بفضل الله تعالى. أتم الله علينا نعمته وختمنا الجزئين الأخيرين، جزء النبأ وجزء الملك، بعد أن أكرمنا الله وختمنا القرآن من أوله إلى آخره بتوفيقه سبحانه جل جلاله. وهذه المرة الثانية نسأل الله سبحانه المدد والإعانة والقبول. سورة التحريم، أيها الأحبة الكرام، بعض السادة العلماء قال تسمى سورة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة الجليلة قال بعض أهل العلم بأنها نزلت بعد سورة الحجرات. ولو سألت عن مناسبة هذه السورة بالنسبة لسورة الطلاق، فقال بعض أهل العلم بأن سورة الطلاق كان الحديث فيها عن نساء النبي، أو في شأن، عفوا، في شأن خصومة النساء، نساء الأمة، في شأن خصومة نساء الأمة. وهذه السورة، سورة التحريم، فيما حدث مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وأيضا يدل كذلك، أو ذكر الله تعالى في هذه السورة ما حدث مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الأمة كيف تتعامل مع النساء عند الخصومة، تعاملها بالرفق واللين والحزم والنصيحة. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذه الآيات، أو هذه الآية العظيمة، لها أكثر من سبب نزول، يعني هذا وارد بأن يتعدد سبب النزول، يعني تحدث حادثة وحادثة أخرى وتنزل آية واحدة للواقعتين أو لأكثر. وهذا مثال لهذه الصورة. هذه الآية العظيمة لها أكثر من سبب نزول. السبب الأول، وهو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير صلى الله عليه وسلم، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال لا بأس، شربت عسلا عند زينب ولن أعود. فنزلت هذه الآية الكريمة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ما أكلت مغافير. المغافير قيل نبت له رائحة كريهة. وفي رواية في الصحيح جرست نحله، لما قال لها أكلت عسلا قالت جرست نحله العرفط، جرست يعني أكلت، نحله العرفط، العرفط شجر العرفط الذي هو رائحة كريهة، فإذا العسل خرج رائحة كريهة. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم أشد شيء عليه أن يشم منه رائحة كريهة، كان طيبا، بل كان عرقه أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره أن أم سليمة رضي الله عنها كانت تترك النبي صلى الله عليه وسلم يقيل ينام فيعرق، فتسلت العرق من عن جبينه صلى الله عليه وسلم وتضع في قوارير، فاستيقظ الرسول يوما ويتسلت العرق من على جبينه الأزهر صلوات ربي وسلامه عليه، فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله عرقك نجعله في طيبنا هو أطيب الطيب صلى الله عليه وسلم. فشوف حضرتك لما يأتي يسمع من أزواجه أن رائحتك كريهة صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية أن أمنا حفصة، أمنا عائشة وأمنا حفصة ومن عائشة أيضا قالت لسودة رضي الله عنها أيتنا دخل عليها الرسول؟ ليش؟ لأنه كان يصلي العصر عليه الصلاة والسلام ثم بعد العصر يطوف عن نسائه، فكان إذا وصل إلى زينب تأخر، زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنها وعن أزواج النبي وعن الصحابة أجمعين، فسألوا لماذا يتأخر عند زينب؟ قالت تشقيه عسلا. قالت لا، نحن نريد أن يعجل إلينا. أم عائشة رضي الله عنها وارضاها، فتآمرت هي وحفصة وقالت كذلك لسودة إذا جاءك رسول الله فقول له أجد منك رائحة مغافير. أكلت مغافير يا رسول الله؟ والله يا إخواني في رواية أن سودة قالت والله كدت أن أبادر النبي وهو على الباب فرقا من عائشة خوفا منها، كانت تجلها وتعظمها وتحبها، حتى ناوبت يومها لعائشة رضي الله عنها لما كبرت وأسنت رضي الله تعالى عنها وارضاها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سودة، فسودة لما دخل قالت يا رسول الله هل أكلت مغافير؟ قال لا أبدا ما أكلت مغافير، إنما أكلت عسلا عند زينب. قالت أجد منك رائحة مغافير. دخل على حفصة رضي الله عنها قالت نفس الكلام، جاء إلى أم عائشة قالت نفس الكلام، قال لا أشرب العسل عند زينب أبدا أبدا. ولذلك بعدها لما دخل على زينب رضي الله عنها قالت يا رسول الله أسقيك عسل؟ قالت لا. قال لا، لا حاجة لي فيه، مش عاوز، لا أريده. وقال في رواية، يعني في هذه الرواية وفي غيرها، أنه قال لا أشرب العسل عندها أبدا، وفي رواية أنه أقسم صلى الله عليه وسلم. فحرم العسل والعسل حلال، لا أكله عندها أبدا. فأنزل الله تعالى هذه الآية العظيمة لما تحرم ما أحل الله لك، حلال كل. لماذا حرمت؟ تبتغي مرضاة أزواجك، يعني ترجو إرضاء زوجاتك عليه الصلاة وتم السلام. والله غفور رحيم، أي غفر الله لك ورحمك، وهذا عتاب من ألطف ما يكون لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها النبي، تعظيم له ولشأنه الجليل صلى الله عليه وسلم، فمكانته عليا، ومكانته هي أعلى مكانة إنسان خلقه الله تعالى عند ربه عز وجل، أجل الأنبياء قدرا وأعظم الناس مكانة عند الله تعالى هو رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها النبي، ما خاطبه الله باسمه قط في القرآن الكريم، خاطب الأنبياء بأسمائهم، يا موسى إن اصطفيتك على الناس، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، وهكذا. أما نبينا الكريم ما ذكر اسمه الكريم إلا إخبارا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هنا يا أيها النبي لما تحرم، يعني يا من أكرمك الله وشرفك ورفع قدرك وخصك بالنبوة والرسالة، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. لما تحرم ما أحل الله لك؟ أي حرمت العسل، هذا على هذا السبب، سبب النزول. وللآية سبب نزول آخر، أخرجه النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطؤها، الأمة اللي هي ماريا رضي الله عنها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه عليه الصلاة وتم السلام، حتى حرمها. فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك. وفي بعض الروايات أن رسول الله جامع ماريا وهي أمة ملك يمين وطأها على فراش حفصة وهي غائبة، فلما جاءت حفصة قالت فعلت هذا على فراشي وما ذاك إلا لهواني عليك من دون نسائك، فقال اكتمي هذا عني وهي علي حرام، خلاص أترك. صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال الإمام جليل الطبري رحمة الله عليه في تفسيره قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال كان الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا كان قد أحله الله له، وجائز أن يكون ذلك جاريته، وجائز أيضا أن يكون شرابا من الأشربة، وجائز أن يكون غير ذلك، غير أنه أي ذلك كان فإنه كان تحريم شيء كان حلالا له صلى الله عليه وسلم، فعاتبه الله على تحريمه على نفسه ما كان له قد أحله، وبين له تحلة يمينه في يمين كان حلف بها مع تحريمه ما حرم الله على نفسه. أيها الحبيب، لفت يسيرة، هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأنبياء ويوحى إليه صباح مساء، وترك شيئا من أجل إرضاء زوجاته. يعني علماؤنا الكرام قالوا يستفاد من ذلك أن المرء أحيانا من أجل حبه للنساء قد يترك الشيء أو يترك الشيء ويختار الشيء المفضول على الفاضل، يترك الفاضل ويختار شيء أقل منه، وهكذا رسول الله فعل صلى الله عليه وسلم من أجل إرضاء زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا قول الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. وأيضا حدثت بعض القصص في سلفنا الصالح تبين لك أن الإنسان أحيانا ممكن يترك الشيء الفاضل ويختار الأقل منه من أجل إرضاء زوجته. يعني ابن عمر رضي الله عنه دعا أبا أيوب الأنصاري، دعاه الحديث صحيح البخاري، إلى وليمة، فلما دخل أبو أيوب الأنصاري وجد ستائر محطوطة على الجدران، فقال أبو أيوب: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: يا أبا أيوب، غلبنا عليه النساء، النساء بها نعمل إيه، غلبونا على هذا. قال: ما كنت أخشى أن تغلبوا النساء ما كنت أخشى عليكم، ده إلا أنتم، رضي الله عنه آل عمر. ثم قال أبو موسى: ليمزق كل واحد منكم ما يليه، ورحمة أطع الستائر رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فأيضا سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما والحديث الصحيحين، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جابر، هل لكم من أنماط؟ أنماط نوع من الكساء نفيس. هل لكم من أنماط؟ فقال جابر: وأن يكون لنا أنماط يا رسول الله؟ منين يعني؟ نحن غلابة خالص. وأن يكون لنا أنماط يا رسول الله؟ قال: أما وإنها ستكون لكم أنماط، صلى الله عليه وسلم. فبعد وفاة الرسول بسطت الدنيا شيئا ما، وامرأة جابر جاءت بالأنماط، فسيدنا جابر يقول: أخري عني أنماطك. فتقول: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيكون لنا أنماط؟ فأقول: فأتركها أسيبها، مش الرسول قال يكون لكم أنماط؟ فأتركها عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه. وأيضا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وسيأتي الحديث بتمامه الآن، قال: كنا معشر قريش نغلب النساء ولا واحدة تقدر تعلي صوت علينا. ها، ناس صعيدة يعني، ويعني الشبه بهم يعني الشراوة والناس رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة أتينا على أناس تغلبهم نساؤهم. ها، أيوة. قال: فطفقن نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار. ها، يعني لسه شوية هتيجي من كلام إن شاء الله عشان نتعلم. فقل يعني إخواني، هذا يدلك على أن العبد منا ينبغي أن يكون في آل بيته رفيقا رحيما حازما. الحكام زمان الأخ عبد القادر يقول: الحكام من زمان. ها، لازم خيركم من؟ قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله صلى الله عليه وسلم، وأنا خيركم لأهلي. كان برا رحيما رفيقا رقيقا صلى الله عليه وسلم، يتحمل الأذى ويبذل الندى، يبش في وجه نسائه، يكن في بيتي في مهنة أهله كما قالت أم عائشة رضي الله عنها، ولكن لا يقر حراما أبدا حاشا لله، ينصح ويأمر وينهي، ولكن إذا كان هناك رفق هو سيد الرفقاء، هو سيد من يرفق، هو سيد من يحلم. يعني إخواني لما دخل يوما كان في غزاة صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح كان في غزاة فرجع فوجد أم المؤمنين عائشة سترت سهو لها بقرام فيه تماثيل. سهو يعني طاقة، يعني شباك مثلا، نافذة بقرام، قطعة قماش فيها تصاوير، فيها صور، ها تماثيل يعني صور. قال فوقف رسول الله على الباب ولم يدخل صلى الله عليه وسلم. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ماذا أذنبت؟ على طول الزوجة النبيها ما شاء الله تفهم ماذا يريد زوجها. قالت ماذا أذنبت يا رسول الله؟ أتوب إلى الله وإلى رسوله، أتوب إلى الله. قال يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فمزقتها وجعلتها وسادتين، جاءت من الرأس الرأس فمزقتها من الرأس رضي الله تعالى عنها. ولما يجد أم المؤمنين عائشة وهي زوجة متزوجة، قالت كما رأى الإمام البخاري في صحيحه وغيره، قالت كان لي بنات ألعب بهن. بنات يعني إيه؟ عرائس على هيئة البنات، وهي زوجة. وكان لي صواحب يلعبن معي، فإذا رأينا رسول الله انقمعنا منه، يشوف الرسول فيه يجري يستخب، فيذهب رسول الله يسربهن إليه، روح العبوا معه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده حضرتك لو انت راجل متزوج كده واستاذ ولا دكتور ولا مهندس ولا تاجر ولا زي حالات امام ولا بتاع، وداخل على زوجتك انت عماله تلعب بالعرايس وشويه بنات صغيرين بيلعبوا، اتهبلت يا حاجه؟ مش هتحمل انت الكلام ده. اما رسولك صلى الله عليه وسلم نعم الخلق، اخلاقه الكريمه التي جاء بها. أقول يا أحبة الكرام، هذه الآية العظيمة تعددت سبب النزول، استعدد سبب النزول فيها، فذكرنا سببين نزل في هذه الآية العظيمة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وفي الرواية التي رواها النسائي أنه قال ماري علي حرام، أهل العلم يقولون ماذا لو قال الإنسان لزوجته أنت علي حرام؟ بعض السادة العلماء كالمالكية قالوا ليس عليه شيء، لأنه حرم ما أحل الله له، وهذا يعني لهذا ليس فيه كفارة ولا شيء، هو رجل تعدى ما أذن الله له فوقع فيما حرم الله عليه وليس فيها كفارة. وبعض السادة العلماء قالوا لا، هو فيه كفارة بدلالة أن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تحلة أيمانكم. والمقصود قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. سبحانه جل جلاله غفور رحيم، يغفر الذنب ويرحم العبد ويعفو عن السيئات ويتجاوز جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم، وختام الآية العظيمة غفور رحيم، يدلك على هذه يعني قاعدة في كتاب الله مضطردة. يعني عندما يذكر الله عز وجل الذنوب يفتح باب التوبة بعدها ويذكر المغفرة، كما قال الله جل جلاله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. وكذلك في سورة مريم قول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني عذاب في جهنم، إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. اللهم اجعلنا من أهل بلا حساب ولا عذاب. ولما قال الله تعالى في سورة البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، سبحان الله ما أكرم الله، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن انظروا إلى كرم الله، قتلوا أولياءه ويدعون إلى التوبة، يدعون إلى التوبة. يعني أنت لو أن عبدا من العباد إنسان أذى أولادك، أذاهم وأنت تراه، تدعو إلى التوبة، هذا الواجب. لكن نحن لا نفعل هذا أبدا، لا بد أن ننتقم لابني أولا وأعلمه كذا وكذا وأخذ بحقي، حظوظ النفس، حظوظ النفس. أما يعني رب العزة سبحانه يفتح باب التوبة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، تبارك الله. هذا يدلك يا الحبيب على أن النفس البشرية لا تنفك عن الذنوب، وأنك مهما عصيت مولاك الحمد لله باب التوبة مفتوح. إياك أن يأتيك الشيطان يقنطك، والله يا إخواني هذا من أشر الأبواب التي تفتح على العبد. بعض إخواننا الصلحاء نسأل الله يسترنا وإياكم وإياهم في الدنيا والآخرة، يفتح عليه هذا الباب يفسد عليه حياته كلها بالتمام. الشيطان يقول له ليس لك توبة، تناسي ده أنت عاملت ذنوب من 20 سنة، والله في التليفون يذكر يقول يا شيخ الشيطان يأتيني يذكرني بذنوب عملتها من 15 سنة ويأتيني بذنوب يقول هذا الذنب لا يغفره الله أبدا، تفكر نفسك كويس؟ لا يا أخي. فلذلك يا الحبيب ربنا تعالى لما ختم الآية الجليلة والله غفور رحيم، أي غفر الله للنبي، عاتبه الله عتابا لطيفا جميلا لمكانته العلية عند رب جل جلاله، وغفر ورحم سبحانه عز وجل. وهذان الاسمان الكريمان كثيرا ما يقرن مولانا بينهما، وهذان الاسمان أيضا عام لكل الخلق، غفور ما يعني مأخوذة من الغفران، مأخوذ من المغفر يعني الستر، ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني مهما أذنب العبد الله تعالى يغفر يستر هذا الذنب ويمحوه تماما بفضله وكرمه. رحيم يرحمك، أرحم بك من أمك التي ولدتك، بل والله أرحم بك من نفسك سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بهذه من ولد، أرحم بعباده من هذه من الأم بولدها صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، تبارك الله عز وجل. قد فرض الله، أوجب الله، فرض يعني أوجب، فرض عليكم أوجب عليكم، فرض لكم يعني أوجب لكم. فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي تحليل اليمين، فرضها الله سبحانه جل جلاله وبينها وأوضحها، جعلها ظاهرة بينة وضحها في كتابه، ما تركها هكذا الناس أمرهم ملبس عليهم لا يدرون، حاشا لله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهذا أيها الأحبة الكرام من بركات رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا فرج جعله الله تعالى في هذه الحادثة التي حدثت، فجعل الله تعالى فيها فرجا وعافية وتشريعا للأمة كلها، جعل الله تعالى كفارة الأيمان بسبب هذه الواقعة، بسبب أن الرسول قال اكتم عني ولا أشرب العسل عندها أبدا، وقال والله هي حرام علي، فجعل الله تعالى الكفارة كفارة اليمين. والسادة العلماء يقول اليمين المنعقدة هي اليمين المستقبلة، أما اليمين الماضية واحد حلف يمين كاذبة على شيء مضى وهو فعل، يقول والله ما فعلت وفعل، هذه ليس فيها كفارة، ليس فيها كفارة يمين، إنما فيها التوبة. إنما اليمين تنعقد هي اليمين في المستقبل، لا أفعل غدا، لا أذهب إلى بيت فلان، لا آكل عند فلان، لا أتصل بفلان مثلا، هذه اليمين تكون فيما يستقبل الإنسان. وثانيا تكون اليمين بالله تعالى أو باسم من أسمائه جل جلاله، بالله أو باسم من أسمائه، وكذلك يعقد قلبه عليها. أما اللغو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني أخ جارك يقول لك مثلا والله تيجي تتغدى معانا النهاردة بفلان، تقول معناها ليش تعالى والله، والله أنا ما يعني، وتحسب والله ما أدراجي، لا والله لا تيجي وتروح مثلا، هذا يسميه السادة العلماء يمين لغو. والأيمان فيها يعني تفصيل إن شاء الله سيأتي معنا بإذن الله تعالى في سورة المائدة بإذن الرحمن الرحيم. المقصود وكذلك في غيرها من البقرة وغيرها، المقصود يا أحبة الكرام، فرض الله تعالى الأمة تحلة الأيمان، وتحلة الأيمان هي المذكورة في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا عفوا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا الكفارة 4 أشياء، 3 على التخيير، فإن لم تجد واحدة من هذه 3 فتنتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي على الترتيب اللي هي الصيام. أولا كفارة اليمين، قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، فكفارته إطعام 10 مساكين، تطعمهم، ممكن تعطيهم الطعام تعطيه ويأكله، والطعام صاع من طعام من غالب قوت البلدة، يعني عفوا نصف صاع، عفوا ليس صاع، نصف صاع للفرد، نصف صاع ومقداره 1.5 كيلو كما قدرته اللجنة الدائمة وغيرها من السادة العلماء الكبار، 1.5 كيلو أرز مثلا أو 1.5 كيلو قمح من غالب قوت البلد. وقال أهل العلم ينبغي أن يكون مع هذا إدام، يعني غاموس، طبيخ، ما يسميه العلماء أو الناس طبيخ، شيء يأكله. فإما أن تعطيه طعام 10، تعطي 10 أشخاص، تعطي كل واحد منهم نصف صاع نصف صاع، أو تصنع طعاما يكفي 10 وتدعوهم يأكلوا عندك، أو مثلا أنك مثلنا عندنا في قطر أو غيرها تشتري وجبات 10 وجبات وتعطي كل واحد وجبة، هذا كفارة. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط، والوسط هنا يعني التفسير الأغلب أن المراد به الوسط، بمعنى ليس أفضل شيء ولا أقل شيء. وبعض أهل العلم حمل الوسط يعني على العدل الخيار الذي هو أنفس. سلفنا الصالح كانوا يبالغون في كفارة الأيمان، يبالغون عند يمين يبالغ في كفارتها تكفيرا لها. وقال الله تعالى فكفارته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، ولفظ أو يدلك على التخيير، أو كسوتهم قال أهل العلم يعني تكسو الرجال ما تصح به الصلاة، إما ثوب واحد مثل جلباب، قميص ما نسميه نحن قميص، أو إزار ورداء، يعني ثياب يستر بها سوءته في الصلاة، يصح به الصلاة. والمرأة كذلك تعطيها ثوبا يصح فيها صلاتها، تصح فيها صلاتها أيضا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة. بعض السلف العلماء قالوا في الإطعام، بعضهم قال يجوز أن يخرج النقود عوض عن الطعام، يعطي مال، وجمهور العلماء قالوا لا يجوز إخراج المال، إنما نص الله سبحانه على الطعام ولو كان المال جائزا لذكره الله، بل ذكر تخيير في بين ثلاثة أشياء: كفارة إطعام من 10 مساكين من أوسط مطعم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فلو كان إخراج النقود أو العوض جائز لنص الله تعالى عليه. يعني رأي جمهور العلماء أن إخراج النقود في كفارة الأيمان لا يجزئ، ولكن السادة الأحناف مذهبهم أنه يجزئ، وعلى ذلك أيضا يعني قيمة زكاة الفطر مثلا جماهير العلماء يقول لا يجزئ إلا الحد، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه الصحابة والسلف، والسادة الأحناف يقولون يجوز إخراج النقود إذا كان ذلك في مصلحة للفقير. المقصود الله تعالى قال أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني يشتري عبدا يعتقه، أو فمن لم يجد هذا واحد من الثلاث فصيام ثلاثة أيام. لا تقل مباشرة، لأن كثير من الناس أول ما يقول أقسمت على مين يقول له صم 3 أيام، لو أنه مستطيع الإطعام وصام لا يصح. كفارة اليمين الثلاثة الأول على الترتيب على التخيير عفوا، ثم إذا لم يجد كما قال الله ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي على الترتيب. ولا يجوز لإنسان يستطيع الكسوة يصوم، لا يجوز له. يستطيع يشتري عبد طبعا أن ما فيش، يستطيع يشتري العبد ويتركه يصوم. فالثلاثة الأول على الترتيب، ثم بعد ذلك إن لم يجد ينتقل للمرتبة الثانية وهي على الترتيب. الثلاثة الأول على التخيير، فمن لم يجد ينتقل للمرتبة الثانية وهي على الترتيب، يعني لا تأتي إلا بعدها. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم يعني هو الذي يتولى أموركم. وانظر إلى ختام هذه الآية العظيمة قوله تعالى وهو العليم الحكيم، عليم بكل ذرة في الكون وأصغر، لا يعزب عنه شيء في الملك كله، حكيم في كل ما يقدره ويشرعه، فما من قدر يقدره الله علينا إلا وفيه حكمة بالغة علمناها أو لم نعلمها، وما من تشريع يشرعه الله إلا وهو غاية في الحكمة، غاية الحكمة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، صلى الله على محمد. أريدك أن تنتبه لهذه الفوائد الجليلة التي ستأتي في هذه الآية. بادئ ذي بدء، الله تعالى يقول وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، يعني أسر إلى بعض أزواجه حديث وقال هذا بيني وبينك، هي أخرجت هذا السر وأظهرته، فأطلعه الله عليه. لما أطلعه مولاه عليه ماذا فعل؟ ما عاتبها وأخبرها بكل الكلام، لا، أخبرها ببعض الكلام وأعرض عن بعض، صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. وما هذا السر؟ ذكر أهل العلم أن هذا السر أولا ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة سريتي هذه اللي هي مارية علي حرام، ولا تخبري عائشة بذلك، فذهبت حفصة وأخبرت عائشة بهذا السر. أيضا ذكر أيضا أهل العلم قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لحفصة أبوك وأبو بكر سيليان الأمر من بعدي، فذهبت وأخبرت عائشة أيضا بذلك. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر إلى بعض زوجاته، وجمهور يعني المفسرين على بل ابن الجوزي قال بدون خلاف نعلمه، يعني قل بأن حفصة بدون خلاف نعلمه، من غير خلاف نعلمه. بأنها هي التي أسر إليها الرسول السر، وهي التي أفشت سر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. يا أخي أريدك أن يعني نستفيد أنا وأنت في معاملاتنا مع زوجاتنا. أحيانا كثيرة والله يا إخواني ممكن البيت يهدم بسبب مثل هذه الصورة. الزوج تكلم مع زوجته بكلام، وده سر بينه وبينك، قدر الله الزوجة أخذت هذا السر، يجي يقول لك أخذت سري، لا أنا لا ما تعيش معي أبدا يا عم. طب الله يهديك، طب ده السر ده يعني مش قضية خالص يعني، معلش مش ممكن تغش البيت تاني. وإذا به يهدم بيته ولا يبالي بأي شيء. لكنه لو أنه اطلع على مثل هذا، أن زوجة رسول الله التي جاء جبريل من السماء وقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة، يعني أهل العلم ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقة من أجل هذا، من أجل هذا. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زوجها وهي أم للمؤمنين، ويأتي جبريل يقول له إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. الله أكبر، صوامة قوامة، وأخطأت خطأ. تفتكر أنت الخطأ ده وتذكره وتنسى العشرة الجميلة التي بينك ومن أهلك؟ هذا خطأ كبير جدا في معاملاتنا مع زوجاتنا، وخطأ كبير خاصة في شباب اليوم. شباب النهاردة محتاجين مع كل خطوة عالم والله، ومع كل موقف عالم معهم. يهدم بيوتهم على الهوى، على لا شيء، لأنهم لم يعرفوا قيمة البيوت. أي والله، يعني تجد الزوج يهدم بيته بأدفى سبب، الزوج تفرط في بيتها ولا يهمه، لأن كلاهما لم يتربى على التربية الصحيحة. نسأل الله اللطف والسلام يا رب العالمين. لذلك يا أحبة الكرام، عندما تجد مثل هذا في بيتك، أي نعم وجه انصح. رسول الله هاجر أزواجه، عفوا نعم، هاجر أزواجه شهرا بسبب هذه القصة، آل منهم شهرا، والله لا أدخل عليكم شهرا صلى الله عليه وسلم. لا مانع أن تعتب، ولكن لك في رسول الله أسوة حسنة. يا أخي، هل كمل الرجال؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، بس هل كل الرجال كمل؟ لا، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أيها الحبيب، قبل أن نذكر الحديث العظيم في هذه الآية، قد تجد زوجة صالحة فاضلة على دين وعلى خلق، ولابد أن يكون فيها عيب. لماذا فيها عيب؟ لأن رسولك أخبرك بهذا، قال لك صلى الله عليه وسلم المرأة خلقت من ضلع، من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه وكسرته، ها؟ وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. يا رأيك لو أني أنا وأنت نضع مثل هذه النصوص نصب عيوننا في المعاملة في بيوتنا، سنسعد جدا والله، ستسعد جدا في حياتك والله. بعض الإخوة يحدثني، يعني هو مسافر وزوجته هناك، لا تجرؤ إنها يعني تروح لبيت أهلها إلا ما اتصل عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرين ويوم واثنين وثلاثة، أبدا. يحدثني يقول لي يا شيخ، أقول له طب أنت بتتدنش لها ليه؟ يقول له هو كده. أقول له إيه هو كده؟ يعني إيه هو كده؟ يقول له والله يا شيخ مزاجي، ما فيش أي سبب خالص. أقول له يعني هل هناك معاصي مثلا مش عاوزة تروح عشان ما تروح؟ قال لي أبدا، ده بيحبوني جدا جدا وبيعزوني ويحترموني، وما شاء الله هناك مطمئنة على وحماية وحماتي يعني يتمنون الرضا. بقول له ما انت؟ قال لي هو كده بس، عاوز اقول لها لا، يبقى لا، اعوذ بالله، ده شيطان ولا؟ طبعا من الشيطان لا شك ابدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يبقى قد تجد إذا كان الرجال، أنت إذا نظرت في الرجال الذين تعرفهم، بل انظر إلى خيرهم، خيار الناس اللي تعرفهم، هل واحد منهم كامل في كل الصفات؟ شهم، عنده مروءة، كريم، شجاع، عنده نجدة؟ أبدا. لا بد وإن كمل في بعض الصفات يكون عنده خلل في صفات أخرى، أي واحد كده. ما بالك النساء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين؟ يبقى هذه المرأة التي خلقت من ضلع، والرسول قال كذلك، وأعوج ما في الضلع أعلاه، وقالك إيه عاوز تقيم الضلع تماما هتكسرها، وكسرها طلاقها. لا بد، صور في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا ينقص من مكانتهن العلية؟ لا والله، بل منزلة نساء النبي صلى الله عليه وسلم أعلى نساء في الأمة كلهن إيمانا، لا شك في هذا أبدا. ولذلك جعلهن الله أمهات للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. قد تجد امرأة مطواعة لزوجها جدا، ومحبة لآله وأقربائه، ومحبة لأولادها، لكنها تحسن تطبخ، تعرفش تطبخ، ودي ممكن تقلب حياة البيت كله بالكامل. طب إيه رأيك أسماء بنت أبي بكر؟ إيه رأيك فيها؟ هذه العظيمة التي أخرجت عظماء، ما كانت تعرف تخبز. روى الإمام البخاري قالت والله أسماء ما كنت أحسن أخبز، وكان لي جارات صدق من الأنصار يخبزن لي. المرأة اللي تعرفش تخبز في الزمان الأول دي يعني مشكلة كبيرة جدا، حياتهم أصلا كده، ما عندهمش أفران يروح يشتروا العيش جاهز زي حالتنا كده، لا أبدا. وزوجها الزبير رضي الله عنه يتغاضى عن مثل هذا. فأقول إخواني، أيضا قد تجد امرأة مثلا ما شاء الله تطبخ ممتازة، يعني أستاذ طبيخ، وما شاء الله نظيفة في بيتها، ولكن سريعة الغضب، تعلي صوتها على زوجها زي ما سيدنا عمر كده، ما تحبنش ازاي تعلي صوتك علي؟ قلت ده أزواج النبي بيرفعنا صوتهم عليه. قال نعم، ماذا تقولين؟ قالت يرفعنا أصواتهن عليه، وتهجره الواحدة منهن اليوم إلى الليل. يعني كانت مشكلة كبيرة جدا عند عمر بن اسمع هذا. فممكن تجد امرأة صالحة فاضلة، ممكن قوامة بالليل صوامة بالنهار، بس سريعة الغضب. أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، والحديث صحيح مسلم وغيره، لما أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألك العدل في ابنة أبي قحافة، فقال يا بني ألست تحبيني؟ قالت بلى. قال فأحب عائشة. رجعت فاطمة رضي الله عنها قالت والله لا أكلم فيها أبدا. فقال والله ما أغنيت عنا شيئا. فأرسلوا مين؟ زينب. شباب، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فأرسلنا زينب، وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، تساميني يعني بتنافسني في المنزلة والحظة. وزيدنا زينب رضي الله عنها كانت من أجمل نساء العرب. شباب، الصفات اللي وحديث صحيح مسلم وغيره. ومن عائشة قالت إيه؟ قالت والله ما رأيت أوصل للرحم من زينب. لضرة بتشهد لضرتها. قالت ولا أشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق أو تصدق فيه مع الله أو تصدق به لله منها. يعني بتبذل نفسها، بتتعب نفسها جدا في العمل لله. بس شو بالعجة هو؟ قالت غير ثورة من حد تسرع منها الفيئة. ثورة يعني تثور وتغضب بسرعة جدا، ممكن من سبب بسيط جدا، بس مع ذلك تسرع منها الفيئة، ترجع بسرعة. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهو في بيت عائشة، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. الرسول مع عبدتي قال يا بنيتي ألست تحبيني؟ قالت بلى. قال فأحب عائشة. طب دي زوجتي ودي زوجتي، ماذا فعل؟ عشان أخواننا المتزوجين اثنين يعملوا إيه؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجاب، سكت. يا رسول الله أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، لم يرد عليه. قالت أم عائشة فوقعت فيا، يعني سبت أم عائشة. إيه رأيك؟ طبعا يحصل كلام ده في بيتك وانت راجل، طبعا لو انت سيد الرجالة تمشي الموضوع، لكن لو انت بقى واحد مش عارف تتصرف ازاي، هي تكسر رجل واحدة وتموت لك التانية، تطلع خسران. قالت فوقعت فيا، فقالت أم عائشة وأنا أرقب طرف رسول الله أبص لعينيه هل يأذن لي أن أنتصر؟ فعلمت أنه لا يكره أن أنتصر، حقك خدي مش مشكلة. قالت فلم أنشبها حين أنحيت عليها حتى أثخنتها، يعني دخلت عليها بقى أديتها كلمتين محترمين، خدت حقي وزيادة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول إنها ابنة أبي قحافة صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، نرجع حديث عمر رضي الله عنه لأنه حديث طويل، إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الرحمن الرحيم. فنسأل الله الكريم أن يرزقنا أدب القرآن وبركات القرآن يا رب العالمين، ويجعلنا من عباده الصالحين ومن أولياء المفلحين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.